الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبصرة لأولي الألباب، سبحانه وتعالى أودع في كتابه كل العلوم والحكم، وجعل كتابه القرآن الكريم مهيمنا على جميع ما أنزل من كتب، وجعله معجزة لخاتم أنبيائه وسيد رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه صلاة يدوم نفعها بدوام ملكك يا ذا الجلال والإكرام. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذهبت ساعات العمر وأوقاته، والسعيد من إذا ذكر تذكر، والشقي من لم تنفعه الذكرى. إخواتي الكرام، نسأل الله تعالى أن يجعل جلستنا في موازيننا وموازين آبائنا وأمهاتنا ومن علمونا العلم وساهموا في تعليمنا، وألا يحرمنا أجر الحياة وفضل الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الحقيقة إخوتي الكرام، بعد انتهاء درس عمدة الأحكام الذي ابتدأناه في مسجد العيدروس، الحمد لله كذلك وأتممنا شرحه، بدا لنا أن نستبدل كتابا بكتاب، وأصعب فترة هي فترة الاختيار، ولذلك دائما أول اللقاءات تكون صعبة على المعلم، لكن إذا ما ثبت الكتاب من بعدها تتوالى الأمور وتتهيأ الأسباب. بدا لنا أن نستجد كتابا ولكن في مسجد آخر، فكان المسجد مسجد الشيخ أحمد العطار رحمة الله تعالى عليه، والمسجد هذا بالذات لأن المسجد في قديم أمره كان هو المسجد الأم، مع ضيق في المساحة لكن هو الأم، لأن المساجد ليست بأشكالها إنما بما فيها من دعوة وعلم. وكان درس الأربعاء في أوله درسا زاهيا، درسا زاهيا لعل المكان كان يضيق بالناس، وكانوا يستأجرون أو يأتون بإيه بفائض الحصر تفرش في الساحة الخارجية وتملأ وتملأ. ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يعزنا بدينه وأن يعجل بفرجه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فبدأ لنا أن نقرأ معا كتابا آخر خلاف عمدة الأحكام. في الحقيقة انقسم الناس، فريق قالوا نقرأ كتاب التوحيد، وفريق قال نقرأ كتابا في أصول الفقه، وفريق آخر قال غير ذلك. وبما أننا تعرضنا لشرح كتاب التوحيد مرة بعد المرة، وكذلك شرحنا كتابا في أصول الفقه وهو كتاب اللمع، خلي الحكاية خلي معنا مستمعين المعترض يرفع ايده، اللي مش سامع يرفع ايده، خلاص يبقى شيل الميكروفون خالص وهنتكلم هدوء، اهم شيء اللي قاعد يسمع. فقلنا نقرأ كتابا في علوم القرآن. لماذا علوم القرآن؟ لأن القرآن منبع العلوم، القرآن أصل كل علم، والقرآن إذا قرأ بدون معرفة بعلومه لا يفهمه الإنسان حقيقة الفهم. والصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وهم الذين تلقوا القرآن مباشرة من فم النبي عليه الصلاة والسلام، تلقوه مشافهة، كانوا إذا قرأوه ولم يعرضوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فهموه، ما كانوا يفهموه. وفي الصحيحين أنه لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبثوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لما نزلت هذه الآية من سورة الأنعام ذهب الصحابة للرسول يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ إذن هم فهموها أم لم يفهموها؟ لم يفهموها، قرأوها لم يفهموها، فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ إذا كان ما سبق إلى أفهامنا أن من لم يلبث إيمانه الظلم يبقى كلنا ظلمنا ومن ثم لا جنة لنا، هكذا فهموا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تعنون، إنما الظلم هو الذي نبه إليه الرجل الصالح أو العبد الصالح ولده، يعني لقمان عليه السلام، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالصحابة ما فهموا مراد الله تعالى من الآية إلا بعدما عرضوه على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك عند الإمام مسلم لما نزل قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، الآية سورة الأنفال، الصحابة ما فهموها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فبين لهم مراد الله تعالى من هذه الآية. وهكذا لذلك مادة علوم القرآن ستضفي إليك جديدا، ستعرف من خلالها كيفية نزول القرآن، وستعرف من خلالها متى نزل، وستعرف من خلالها أن القرآن منه مكي ومنه مدني ومنه نهاري ومنه ليلي ومنه حضري ومنه سفري. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني قرآن نزل بالنهار، وقرآن نزل بالليل، وقرآن نزل في حال الإقامة والحضر، وقرآن نزل في السفر، وهكذا. هذه كلها علوم. ثم ستعرف كذلك علم الإعراب، وماذا يفيد الإعراب في فهم القرآن؟ يفيد كثير من الإعراب. ستعرف القراءات، وستعرف لماذا قرأ القارئ بهذه القراءة ولماذا قرأ بهذه القراءة، ولما اختلفت وجوه القراءة يا ترى هل المعاني واحدة أو المعاني مختلفة؟ يعني على سبيل المثال في قول الله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة. افهم معايا، هناك من يقرأها وإن كانت واحدة. إذن تقرأ بالرفع وتقرأ بالنصب، تقرأ بالرفع وتقرأ بالنصب. طيب، عندما تقرأ في القرآن ستعرف ما فائدة أن تقرأ بالنصب وما فائدة أن تقرأ بالرفع، وتعرف هذا من خلال علم الإعراب. علم الإعراب أن كان تأتي في بحالات، تأتي ناقصة وتأتي تامة. إن جاءت ناقصة تحتاج إلى اسم خبر، وإن جاءت تامة تحتاج إلى فاعل. ومن ثم طب لو ناقصة، إن جاءت واحدة فلا نصف ما ترك. طب لو كانت واحدة بالنصف أو بالرفع تفرق إيه؟ تفرق كثير، تفرق إن واحدة موجودة بالفعل، واحدة ستوجد، ستوجد يعني معناها حمل بنت. يبقى إذن من خلال علم القرآن أو علوم القرآن ستعرف الكثير عن القرآن، ومن ثم إذا ما قرأت آية علمت المراد منها، وعند ذلك يتهيأ لك القراءة من خلال الفهم. وإذا ما فهمت المعنى أعنت على حفظه وأعنت على ترجمته إلى عمل، كما كان الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لأن الصحابة الكرام ما كانوا مثلنا، ما كانوا مثلنا، ما كانوا يجاوزون العشر آيات، فإذا ما أنزلوها إلى الواقع عملا جاءوا فأخذوا غيره حتى حفظوا القرآن عملا وعلما. لكن احنا اليوم تجدوني حافظ القرآن، وابن الصغير حافظ القرآن، وزوجتي حافظة، لكن مع هذا ما عندنا حسن ديانة. لماذا؟ لأننا نجهل ما نقرأ، نجهل ما نقرأ. لذلك علوم القرآن، وقلنا علوم لأنها متنوعة. أول شيء نعرفه علوم القرآن، هل كانت موجودة في عصر النبوة أم جدت بعد عصر النبوة؟ أولا في عصر النبوة كان القرآن ينزل، والصحابة الكرام عرب، عرب يعني عندهم علم بالعربية، عندهم علم بلغة العرب. ما كانوا مثلنا، هل نحن عرب أم عجم في التصنيف؟ طب عرب لماذا وعجم لماذا؟ ما هو الدرس درس علم، يعني لا مانع أن تعرض علي وأنا أعرض عليك حتى نخرج بفهم. نحن المصريين عرب أم عجم؟ يلا نسمع، نسمع ونصحح. خايف تقول لي قول نتكلم. طب عرب لماذا؟ يعني هل أنت عربي الأصل أم تعربت؟ يعني أنت المصريون، المصريون في عصر النبي عليه الصلاة والسلام عرب أم عجم؟ عجم، عجم. مصر من بلاد العجم، العرب الجزيرة العربية، العرب الجزيرة العربية فقط، هم العرب. لكن ما بعد الجزيرة يمين شمال جنوب شرق غرب يقال لهم عجم. لكن قلتم عرب على أن الفاتحين لما فتحوا مصر كانوا عربا ثم تزوجوا وحدث تناسب. افهم معايا الترتيب. وهذا ولذلك يعني غابت عنا العربية، لم يعد يعرف العربية بأحوالها إلا متخصص يدرسها. لكن في الصحابة الكرام كانوا عربا محضا، ومن ثم يعرفون لسان العرب، نزل القرآن بلغتهم فهم يعرفون بلاغة القرآن وفصاحته وإعجازه، ومن ثم ما استطاعوا أن يناهضوا القرآن في إيه؟ في فصاحته وإعجازه، ولذلك أسلموا. لكن إحنا اليوم العلم العربية غايب عننا، لا يعرف العربية بأوجهها إلا متخصص، أما ما على المتخصصين لا يعرفون إلا القليل، إلا القليل. لذلك الصحابة الكرام في عهد النبوة كان القرآن ينزل، وأذن النبي عليه الصلاة والسلام لهم أن يكتبوا ونهاهم أن يضموا إلى القرآن شيئا. أمرهم أن يكتبوا القرآن ونهاهم أن يكتبوا مع القرآن غير القرآن. لماذا؟ حتى لا يختلف القرآن بغيره. ومن ثم بهذا الترتيب تلقى الصحابة الكرام القرآن شفاهة من فم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب في عصر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، معلوم أن في عصر الصديق كانت هناك فتوحات، وكانت هناك حروب من حروب موقعة اليمامة، قتل فيها من قراء القرآن أو من حفظته جمع ليس بالهين، ليس بالهين. خاف الصحابة الكرام على ضياع القرآن، على ضياعه من الصدور، من الصدور. فكان جمع القرآن في أول ما جمع، لما أراد الصديق أن يجمع أشار على عمر رضي الله عنه وارضاه، ومن ثم رأوا أو أشار عمر على الصديق فرأوا أن يعينوا فريقا من الصحابة الحافظين يجمعوا، هذا عنده في صدره والآخر عنده في كتابته والآخر عنده في رقعته والآخر. وكانت وسائل الكتابة في يومها الحبر، الحبر، وكانت الوسائل الأخرى لم يكن هناك ورق مثل ما عندنا الآن، لا، كان اللي عنده عظمة جمل بيكتب عليها، اللي عنده جريدة بيكتب عليها، اللي عنده حجر مروة يعني كده مسلطح بيكتب عليه. طب تصور انت بلد كده، لما تنظر في الامر ان الوسائل مش ورق مثل ما عندنا اليوم، والصحابي حافظ القرآن وعنده مكتوب، لو عنده مكتوب ياخد كم اوضة، ياخد كم اوضة، يعني معناها عنده غرفة كاملة عبارة عن مصحف، بس المصحف عبارة عن ايه؟ عظمة وجريدة ومش عارف، حسب ما كتب، حسب ما كتب. طيب اتى في عصر الصديق رضي الله عنه وارضاه فجمع القرآن في صحف، في صحف، كل سورة كده في صحيفة وخيطوها بخير. يبقى اصبح القرآن ايه؟ بعد ما كان الحجم كبير كده في عظم وخشب مع زي وحجارة، اصبح في ايه؟ اصبح في ورق لكن في صحف. ثم تحول الامر في عصر عثمان رضي الله عنه وارضاه، جمعت الصحف في مصحف، كما الصحف ايه؟ في مصحف، وخط برسم معين. ومن هنا بدأ علم القرآن، بدأ بعلم رسم القرآن. علم الرسم، علم الرسم ازاي؟ عندك في المصحف بتقرأ كلمة إبراهيم بألف وتقرأها مرة من غير ألف، مكتوبة هكذا، مكتوبة مرة بألف المد ومرة مكتوبة من غير ألف، هكذا رسمت في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه. ومن ثم ما حدش يقدر يغير، هكذا، لان الامر توقيفي، الامر توقيفي وليس اجتهاد. الصحابه الكرام كتبوها هكذا في عهد عثمان واقرهم وايه فوقفهم على هذا، ولما جمع جمع هكذا. ففي الجمع الاخير في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه جمعه برسم واحد حتى لا يختلف الناس، كتبوه بلغة قريش. لماذا؟ لأنهم الأغلب، لأنهم الايه؟ الأغلب. ومن ثم جمع في مصحف وطبع منه عدة نسخ، فأرسل إلى كل مصر نسخة. المصر المقصود به ايه؟ القطر أو البلد. بالترتيب ده يبقى أصبح عندي علم رسم المصاحف، ولذلك بيقولوا المصحف العثماني، العثماني. طيب بعديها في عهد علي رضي الله عنه وارضاه أمر أبا الأسود الديلي أو الدؤلي، تمشي الاثنين، بوضع قواعد الإعراب من خلال القرآن الكريم. ومن ثم كان التنقيط والتشكيل، التنقيط والتشكيل اللي هو سهل القراءة، اللي هو سهل القراءة، اللي سهل القراءة. انت لما اشوف الباء، الباء حجه كده، لو نقطه من تحت تبقى باء، نقطه من فوق تبقى نون نقطتين تبقى تاء، طيب ثلاث نقط تبقى تاء، والحرف يغير معنى الكلمة. طب هم يوم أن كانوا يكتبوا بالعربية بلا تنقيط كيف كانوا يقرؤون؟ يقرؤون حسب ما يعرفون من اللغة. الباء لها مساحة، والنون لها مساحة، والتاء لها مساحة، وهكذا. فتيسيرا في عهد علي رضي الله عنه لما ازدادت الفتوحات واختلط اللسان العربي باللسان العجمي، خاف على ضياع اللغة العربية، خاف على ضياع اللغة العربية. لماذا؟ الفتوحات اتسعت الرقعة المساحية للدولة الإسلامية، أصبح العجم بيتكلموا بالعربية لكن في لكنة، وأصبح العربي من المخالطة بيتكلم أحيانا باللغة العجمية، عايز يفهم العجمي يقوم إيه يعني يتوصل معه في الكلام حتى ينطق بنطقه. فلما تداخلت الكلمات خاف علي رضي الله عنه وارضاه على ضياع اللغة العربية اللي هي عنوان الأمة. ومن ثم أمر أبا أشرف الديلي أن يضع قواعد الإعراب، تشكيل التنقيط إلى آخره. يبقى هنا سهل المهم على مين؟ على من يأتي بعد. والرسم العثماني باقي كما هو، لكن زاد الايه؟ زاد التشكيل والتنقيط تيسيرا الى من يأتي بعد. ما احنا اليوم عندنا في مصر عندنا كلمات من العامية تورثناها، اللسان ما يستطيع ان ينفك منها. يعني تقول لك فلان راح فين؟ راح غودي. طب تعالى زيجي. طب عملت كده يقول لك اجلته، مش دي الفاظ عندنا؟ الفاظ عندنا، اللسان ما سينفق منها. طيب هذه الالفاظ لو تركت ولم اعلم الصغير ما يساويها من لغه العرب، تيجي بعد فتره الصغير ما يعرفش العربيه ولا يعرف حتى الموتوسيكل. واصل الحكايه؟ ما يعرفش حتى الاطلاق. لماذا؟ لان اللغه العاميه غالبه. واحنا عندنا اليوم يعني ازمه وفوضى، ان العاميه بتكتب حتى في الاعلانات. طب ما هو كتابه العاميه بتضيع مع ما يقرأ من العربيه. لذلك سيدنا علي بن ابي طالب خشي على اللغه ان تضيع باختلاط العرب بالعجم، فامر ابا اشرف الديلي ان يضع النقط والايه والتشكيلات ويضع قواعد اللغه العربيه او قواعد الاعراب. بعد عهد الخلفاء كان الصحابة الكرام متفاوتين في الفهم، ما كلهم على طريقة واحدة. يعني إياك أن تظن أن الصحابة جميعا كانوا على فهم واحد، لا. ربنا قال في القرآن كده، قال إن سألكم نشك، أنتم أساسا متفاوتين، عقلك غير عقلي. ممكن أنا أقرأ الجملة وأنا مش فاهم معناها، وأنت تسمعها تفهم أكثر مني. طب الصحابة تفاوتوا في الفهم ليه؟ تفاوتوا في الفهم لتفاوتهم في ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام. تنفكر يعني ان الصحابة الكرام ظهروا اجمعين كانوا هم الكل بيحضروا النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس؟ لا، هو يعني سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه مش كان احيانا بتخفى عليه السنة؟ مش احنا ذكرنا زمان في درس عمدة الاحكام لما قلنا في حرب الردة لما ارتدت بعض قبائل العرب، الصديق رضي الله عنه وارضاه سيدنا ابو بكر راى ان يحارب المرتدين، سيدنا عمر اعترض قال له كيف تفعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لان النبي قال في الحديث امرت ان اقاتل حتى يقول لا اله الا الله، فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم. انت ازاي تعمل شيء انه مش عمله؟ فسيدنا ابو بكر قال له يا عمر ما تقول في من ترك الصلاه؟ قال نقاتل. قال الصلاه اخت الزكاه. افهم معايا، سيدنا عمر استدل بماذا؟ بحديث عام امرت ان اقاتل حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم. سيدنا ابو بكر استدل بالقياس، قال ما تقول في الصلاه؟ قال له فرض ركن. قال له الزكاه فرض ركن، من منع الزكاه قاتلناه. سيدنا عمر شرح صدره وهبوا لحرب المرتدين. لكن الروايه اللي فيها التخصيص موجودة، لكن موجودة عند أفراد الصحابة، لم تكن عند الكبيرين، لم تكن عند أبي بكر لأن أبي بكر كان تاجرا، ولم تكن عند عمر لأن عمر كان تاجرا. شغلهم الصفق بالايه؟ بالاسواق. لكن سمعها عبد الله بن عمر وسمعها ابو هريره. سمعوا الحديث كاملا بقى في جلسه ثانيه. امرت ان افتح حتى يقول لا اله الا الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. يبقى افهم معايا الترتيب هنا. الصحابه ما كانوا على درجه سواء في الفهم. كان فيهم واحد افهم من واحد. لماذا؟ لكثره ملازمته للمجالسه للنبي عليه الصلاه والسلام. اما الاخرون عندهم تجارات وعندهم اراضي، مشغول في ارضه. ياتي يصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام، يحضر الجمعه مثلنا تمام بتمام. اللي مداوم على الدرس تلاقي عنده مساحه فهميه اوسع من اللي ما بيحضرش. ممكن يبقى اللي ما بيحضرش عنده اشكال ويتعبد بشيء مشكل عليه. ممكن يبقى متعبد بامر بحكم منسوخ. بيتعبد بحكم منسوخ لم يصله فيه علم. لم يصله فيه علم، قرأه في القرآن ومشي عليه. يعني ممكن نقرأ في القرآن قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا متاعا الى الحول غير اخراج. يقوم يقول من مرة محبوسة سنة كاملة، لا تسرح ولا تمشط ولا تكرم شعرها سنة كاملة وتتزوج. ليه؟ انا عندي آية القرآن قال كده، عندي آية بتقول كده. لكن اللي حضر الدرس عرف ان ده ان العدة تحولت من حال الى حال. كان في حكم ثم نسخ ثم استبدل بحكم اخر ايسر. الحكم الثاني يتربصن بين 4 أشهر و10. يبقى اللي بيحضر فهم واللي ما بيحضرش غاب عنه الفهم. الصحابه الكرام تفاوتوا رضوان الله في الفهم نظرا لتفاوتهم في حضورهم للنبي عليه الصلاه والسلام. طيب بعد عصر الصحابه كان في عصر التابعين. عصر التابعين اشتهر فيه بعلوم القران. اشتهر فيهم سعيد بن جبير رحمه الله عليه، طاووس اليماني رحمه الله عليه، عكرمه مولى ابن عباس رحمه الله عليه، عطاء بن ابي رباح رحمه الله عليه، الامام مجاهد. دول 5 من عمر التابعين علماء اهتموا بعلوم القران، ومن ثم لهم تفسيرات. لهم تفسيرات، مجاهد له تفسير، وطاووس له تفسير، وسعيد بن جبير له تفسير، وعكرمه مولى بس له تفسير. اذا وعطاء بن ابي رباح له تفسير. هنا بدا علم القران، علم التفسير. يبقى انا عندي هناك علم الرسم، ثم عندي علم الاعراب، ثم عندي هنا علم التفسير. طب بعد القرن الاول وفي مطلع القرن الثاني كان هناك علماء يعني ارتقوا بعلم القران ده الى ايه؟ الى علم اخر. يزيد ابن هارون السلمي، كذلك عندي شعبة ابن الحجاج، كذلك عندي سفيان ابن عيينة، كذلك عندي عبد الرزاق الصنعاني. عبد الرزاق الصنعاني اخر واحد فيهم توفي، في الاربعة دول توفي 211 هجري. طب الاربعة دول اصلا محسوبين على اهل الرواية، اهل الحديث. طب دول زادوا ايه؟ زادوا في العلوم علم سبب النزول. بدأ من خلال الرواية يبحث عن سبب نزول الآية. يبقى أصبح عندي علم سبب النزول. عندي علم الرسم في عصر سيدنا عثمان. علم الإعراب في عصر سيدنا علي. علم التفسير في عصر الصحابة وعصر التابعين. عندي علم سبب النزول في عصر أتباع التابعين. ومن بعديها بدأوا يكتبوا في علم الناسخ والمنسوخ. ومن بعديها بدأوا يكتبوا كلما قرأ آية وفهم فهما من خلال علم يبدأ يكتب علم، حتى وصلت علوم القرآن إلى قرابة 150 علم وزيادة. وزيادة، وكل علم لا يغني عن علم. كل علم لا يغني عن غيره. يعني أنا سأذكر لك كده على سبيل السرعة، يعني لأن أول درس ده مش هنقول فيه حاجة، هو تعريف العلم فقط. أذكر لك إن في علم اسمه علم ما سبق نزوله حكمه، يعني ما تقدم النزول على الحكم، وعلم ما تقدم الحكم على النزول. هفهمك، ما تقلقش. انت حافظ سورة البلد ولا ما انتش حافظها؟ حافظها، كله حافظ. شوف فيها: لا اقسم بهذا البلد، وانت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. طيب العلماء الكرام في قوله تعالى وانت حل بهذا البلد اتجهوا اتجاهين. فريق اتجه ان الله تعالى ما اقسم بالبلد الحرام اللي هي مكه الا لاقامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه، وقالوا بناء على هذا قالوا الايه معناها كده: لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، يعني من اجل اقامتك فيها اقسمت بها. وفي الثانيه قال لك لا، ده هنا الايه لها معنى ثاني. ايه؟ قالوا الايه سبقت في النزول والحكم اتاخر. حكم ايه؟ يقول لك مكه ديت مش بلد حرام ولا حلال؟ حرام، بلد حرام. امال متى احلت مكه؟ احلت مكه في السنة الثامنة من الهجرة يوم أن فتحها النبي عليه الصلاة والسلام. أحلت ساعة من النهار، حدث فيها التناوش. ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة دخلها بطريقين، طريق دخل من أعلاها وطريق دخل من أسفلها. كان على الجيوش قائدان: خالد والزبير، خالد بن الوليد والزبير بن عوام. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل من الناحيه التي فيها الزبير، وخالد دخل من اسفل. لما خالد دخل من الطريق الثاني حدث مناوشات بين خالد وبين من قابله، اما الناحيه التي دخل منها الرسول دخل لم يحدث مناوشات، فالمناوشه تمت ساعه. يبقى هنا قانون مكه خرق او لم يخرق؟ خرق، خرق ساعه من النهار. الله، مع ان السوره مكيه، يعني نازله في مكه، نازله في مكه في مطلع الدعوه، في مطلع البعثه. يبقى من ثم قالوا ان هذا علم اسمه علم ما تقدم نزوله وتاخر حكمه. طب علم ما تقدم حكمه وتاخر نزوله، أنا انت عارف وانا عارف، بس انا ممكن اكون غافل. الصلاه متى فرضت؟ ها؟ فين؟ في الإسلام، يعني في العهد المكي، في العهد المكي. طب آية الوضوء متى نزلت؟ في المدينة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وامسحوا، إلى آخر آية. نزلت فين؟ في المدينة. طب كيف كانوا يصلون في مكة؟ كان بيتوضوا ولا كان بيتوضوا؟ كان بيتوضوا. حديث ابن مسعود لما راح لصلاة الطائف، مين اللي صاب على الوضوء؟ طيب يبقى هنا آية الوضوء متى نزلت؟ في مكة ولا في المدينة؟ يبقى هنا عندي علم ما تقدم، شوف، حكمه وتأخر نزوله. وعندنا علم التكرار، وعلم التكرار ده علم كبير. ما أنت بتقرأ الآية فيها كم لفظ مكرر، تقوم أنت علشان يعني ايه ما عندكش مثلا قراءة، او انا يا سيدي ما عنديش قراءة في الموضوع، يقول ممكن افسرها كلها تفسير واحد. يعني في قول الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيء. انا عندي هنا اللفظ متكرر ضعف وقوة. طيب علم التكرار هنا، علم التكرار يقول لك الضعف الاول غير الضعف الثاني غير الضعف الثالث، القوة الأولى القوة الثانية. وممكن الكلمة تتكرر مرتين ويبقى المعنى واحد. افهم معايا الترتيب. ومن ثم يقولون في علم التكرار إن اللفظ قد يتكرر أكثر من مرة، لكن إذا تكرر يتكرر على أوجه. قد يأتي اللفظ مرتين، لكن في المرتين معرفا، يأتي معرفا. فإذا ما أتى اللفظ المكرر معرفا كان الثاني هو الأول. مثال: احنا بنقرأ في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. انت بتسأل ربك كم صراط؟ واحد مرتين؟ واحد. تم السورة اتكرر فيها صراط مرتين. المرة الأولى اهدنا الصراط بألف واللام معرف، المرة الثانية صراط الذين أنعمت عليهم، هنا المرة الثانية معرف لكن معرف بالإضافة، معرف بالإضافة. طيب إذا أتى اللفظ مكررا معرفا في المرتين كان الثاني هو الأول، كان الثاني هو إيه؟ هو الأول. يعني معناها يا رب اهدنا الصراط المستقيم الذي هو صراط الذين أنعمت عليهم. طيب وأتى وإذا أتى اللفظ مكررا منكرا، لا قال لك إن أتى مكررا منكرا يبقى الثاني غير الأول والثالث غير الثاني. طب تعال نشوف آية الروم دي، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، قال لك الضعف الأول طور النطفة، طور النطفة اللي هو الماء المهين. طيب ثم جعل من بعد ضعف قوة، الضعف الثاني ضعف الميلاد، وأنا في الطور الأولاني في داخل الرحم لما تمت الأطوار خرجت للدنيا، لما خرجت الدنيا خرجت قويا أم ضعيفا؟ ضعيفا. يبقى الطور الضعف الثاني ضعف الايه؟ الميلاد. ثم جاء بعد ضعف القوة، القوة الأولى ايه الطور اللي بيأتي بعد الطفولة؟ طور الشباب. في قوة ولا مفيش قوة؟ في قوة. الله ما في قوة بعديه، افهم معايا. الطور الأول في القوة يبقى طور طور الشباب. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، الله بعد القوة الأولى في قوة ثانية، في قوة ثانية اللي هي قوة الكهولة، هو الشيخوخة بتأتي بعد الشباب ولا بتأتي بعد الكهولة؟ طب ايه الفرق بين قوة الشباب وقوة الكهولة؟ قوة الشباب قوة متعجلة، قوة متهورة، قوة الكهولة قوة متألية، قوة حكيمة. مش ده اهو، يبقى كده القرآن فهمناه اوسع ولا فهمناه كما قرأناه؟ فهمناه اوسع اهو. يبقى الله الذي خلقهم من ضعف يعني من النطفة، ثم جعل من بعد ضعف يعني من الطفولة قوة يعني الشباب، ثم جعل من بعد قوة يعني الكهولة ضعفا يعني الشيخوخة. يبقى انا عندي اهو تكرر منكرة، فدل كل لفظ على معنى. طب لو اتى لفظ نكرة ثم لفظ معرفة وتكرروا، يقول لك لو اتى الاول منكرا والثاني معرفا يبقى الاول هو الثاني. مثال في سورة المزمل، كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يبقى الرسول الاولى ديت نكرة ولا معرفة؟ نكرة. الرسول معرفة ولا نكرة؟ معرفة. يبقى كده الآية اتضح أن الرسول الذي عصاه فرعون هو الذي بعثه الله إليه. ربنا أرسل لفرعون رسولين ولا واحد؟ واحد اللي هو موسى عليه السلام. يبقى نفهم ده اسمه علم التكرار. ده اسمه إيه؟ علم التكرار. لذلك علوم القرآن علوم ستعين قارئ القرآن على فهمه. وإذا ما أعين على الفهم أعين على العمل. كذلك من علوم القرآن علم الناسخ والمنسوخ. وفي قرآن اسمه يعني علم الفراش. هو القرآن جبريل ما كان ينزل، كان ينزل على حالة واحدة ولا في كل الحالات؟ كان ينزل في كل الحالات، ينزل وهو يقظ وينزل وهو نائم. مش كان بتقرأ في الروايات في, في, في, في, في, في, في الروايات أتاني جبريل، او بتقرا في الروايات يعني ايه اتاني وانا بين النائم والايه واليقظان. يبقى بين النائم واليقظان كان واقف ولا كان في الفراش؟ ها كان فين؟ كان في الفراش. ما انا اريد من القارئ ان هو يتمعن في كل كلمه، لان لما تعرف العلوم يقوم بعدها لو عندك المصحف فقط يكفيك عن اي مكتبه. ليه؟ انك عارف مضامين المصحف. لكن انا عندي مكتبه كامله ولا اعرف شيئا عما في المصحف، يبقى انا ما عنديش علم. ومن ثم الذي أحدث الفجوة اللي في المجتمع اللي هي التكفير والتفسيق والتضليل، قصر فهوم الناس، قصر فهوم الناس. وسنعرف كذلك من علوم القرآن علم العبرة أهي بخصوص اللفظ أم بعموم السبب، وستعرف العلاقة بين اللفظ وبين السبب، وستعرف يعني إيه سبب ويعني إيه لفظ. يعني مثال توضيح، السيدة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وأرضاه لما أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقول له: يا رسول الله، إن أوس بن الصامت بعدما كبرت سني وخلفت له قرطة عيال وضعفت عظمي ظهر مني، بتقول له يعني ده ينفع؟ أنا اديته ثمرة شبابي وما قصرتش معاه، عشت معاه الحلوة والمرة، وفي الآخر يقول لي أنت علي كظهر أمي، ينفع يا رسول الله؟ والناس يقول لها إيه؟ يقول لها: يا خولة اتق الله، إنه ابن عمك. كان في الأول اللي يقول له أنت علي كظهر أمي تطلق. ما زالت خولة تجادل النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله قوله: الذين يظن منكم من سماهن أمهاتهم إلى آخر الآيات، وسمي سورة الإيه؟ طيب، يبقى الجدال ده سؤال ولا إجابة؟ راح تسأل ليه؟ علشان إجابة. السؤال ده سبب والإجابة لفظ. الإجابة لفظ، بتسأل سؤال وبعدين نزل من السماء الوحي، نزل بالإجابة، يبقى السؤال سبب والإجابة لفظ. طيب، هناك علاقة بين اللفظ والسبب، علاقة بين اللفظ والسبب، والعلاقة دي لما تفهمها ترتاح جدا، ترتاح، تحس براحة عجيبة. لماذا؟ ستقرأ مثلا سبب خاص وستقرأ لفظ خاص وسبب عام وبعدين إجابة عامة وبعدين سبب خاص وإجابة عامة. أنت بتقرأ في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج على الناس بعد قول النتل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، لما خرج يدعو الناس، جمع الناس: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، اجتمعوا. ثم خرج وقال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. واحد كده أحمراني وجهه كده يعني مثل الشمس، اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، قال له: يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. اللي هو أبو لهب، ما هو كنيته أبو لهب لأنه كان وشه أحمر عامل زي النار كده. يبقى قال له: تبا لك، تنزل فيه إيه؟ تبت يا ابني. لما قال له تبا لك، ده مش كلام من ابو لهب، لما سمع تبت يدا ابي لهب وتب، يبقى كان كلام ابي لهب سببا في نزول تبت يدا. طب هل يجوز ان نسقط صوره المسد على اي واحد مجرم في المجتمع؟ ما ينفعش، ما ينفعش. ليه؟ لان خاصه في مين؟ في ابو لهب. ربنا حكم عليه انه هيموت كافر وهيدخل النار وهو حي. شوف، وهو حي. تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامراته حملت في جيدها حبل من مسد. ربنا حكم عليهم وهما احياء ان هم هيموتوا على الكفر وسيدخلوا النار. يبقى السبب خاص والاجابه خاص، مش ينفع اسقطها على اي مجرم في الوجود. ما ينفعش اخلي واحد منهم يقول له: اسمع، تبت يدا ابي لهب. ما ينفعش، حرام شرعا، حرام شرعا، لاني اسقطتها على خلاف المراد منها، على خلاف ايه؟ المراد منها. طب انا عندي حادثه بيعه الرضوان، عارفينها في سنه 6 من الهجره، اسر يعني اثناء يعني ما جاء مثلا ايه للعمره وصد عن البيت، ارسل سيدنا عثمان بن عفان الى قريش، كان بيحبوه شويه، كان ليهم له فيه اليد، فقام يعني تأخر عثمان فتناول الكلام يعني الناس قالوا ان عثمان قتل. عثمان جمع الصحابة تحت الشجرة وبايعوه على الحرب، بايعوه على الحرب، وسميت مثل ايه؟ الرضوان. وتنزل آية، تنزل آية لقد رضي الله عليه سورة الفاتح، إذ يبايعونك تحت الشجرة. يبقوا هم مجموعة، ده كان السبب في مجموعة ايه؟ الإجابة نزلت. هل تشمل كل الصحابة ولا تشمل المجموعة ده؟ تشمل المجموعة. من ثم في تلميذ الصحابة هو فلان هذا شجري، يعني شاهد بيعة الايه؟ الشجرة. وفلان هذا بدري، يعني شاهد غزوة بدر. وفلان هذا سابق، يعني سبق الإسلام. بالتميز. يبقى أنا عندي سؤال عام وإجابة عامة، وعندي سؤال خاص وإجابة عامة. شفت الشاب الأنصاري اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله كنت أبيع التمر فجاءتني امرأة فأعجبني حسنها، جاءت تشتري التمر، فما زلت بها قلت لها إن داخل الحائط تمرا أجود من هذا، فما زلت بها حتى دخلت معي الحائط، فلما دخلت معي الحائط أغراني الشيطان فقبلتها، هل لي من توبة؟ شفت القصة؟ قال له يعني جاتني واحدة تقول لي عايزة، قلت لها ده جوه أحسن من كده، فأخذها داخل داخل داخل داخل ثم قبلها. الرسول صلى الله عليه وسلم سكت، سكت، لم يجب، لم يجب. لماذا؟ لأن الإجابة كانت تأتي بوحي، تأتي لا يجيب من كده من نفسه، لا بوحي. كان إذا سئل عما لا وحي له فيه قال لا أدري، وهو النبي، وهو النبي كان يقول لا أدري، مالوش وحي فيه، حيث يقول علم. طيب، فجاء الشاب بكى وولى منصرفا، فأتى جبريل بقول الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. اللي قاعدين من الصحابة قال يا رسول الله أهذا له خاصة؟ قال لا، بل هي للمؤمنين عامة. السؤال ده سألت أمة ولا سأل واحد؟ يبقى السبب خاص ولا عام؟ خاص. الإجابة عامة ولا خاصة؟ عامة. ومن ثم قالوا العبرة ليست به بخصوص السبب، إنما هي بعموم اللفظ. طب في سؤال الرابع، سؤال عام وإجابة خاصة. هذا ليس في كتاب الله منه شيء، تدري لماذا؟ لأن كتاب الله كامل لا نقص فيه. الله، يعني أنت عايز تقول يعني لما واحد يسأل سؤال عام والتاني يجاوب إجابة خاصة يبقى فيه نقص؟ نعم. لما أقول لك أنت كنت فين؟ بتقول لي كنت في مسجد العطار، أقول لك كيف حالي في المسجد؟ تقول أنت تقول لي الإمام حلو. إيه رأيك في الإجابة دي؟ ناقصة ولا كاملة؟ أنا بسألك عن اللي في المسجد، قلت لي الإمام حلو الحمد لله، يبقى أنت كده احترمتني ولا قصرت في الاحترام؟ ليه؟ لأنك لم تعطيني مغياتي. والقرآن الكريم ما فيه هذا النقص، ما فيه هذا النقص، هذا ستعرفه كذلك من علوم القرآن، ستعرف من علوم القرآن علم العام ومتى يخصص، وستعرف علم الخاص، وستعرف يعني ايه خاص وعام، يعني ايه خاص وعام. يعني تعال اقول لك مثال بسيط كده وانت تفهم من خلاله. ربنا يقول في القرآن والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. اللي يقرأ الآية وما عندوش علم بالخاص والعام، لما واحد يطلب يقول لها ايوه اعتدي بثلاثة قروء، طب ايه رأيك؟ واحدة طلقت وهي حامل، والثانية طلقت وهي يائس، والثالثة طلقت وهي صغيرة، ايه رأيك؟ على اي حال سننزلهم؟ يبقى الآية الأولى عامة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، دي آية عامة خصصتها آية الطلاق. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى هنا الآية العامة خصصت، إيه اللي خصصها؟ الآية اللي في صدر الطلاق بينت لي إن النساء لهن أحوال مختلفة، هناك حامل وهناك حائل بالهمزة، وهناك يائس وهناك صغيرة. يبقى الآية الأولى لو أنا قرأتها وما عنديش علم المرة تعتدي القرء الطهر أو الإيه أو الحيض، لكن لما يبقى عارف الطلاق هقول ديت خصصة العار تقوم، يبقى عندي أي طلاق اليائس ديت كان يأتيها الحيض وانقطع لكبر سن أو لعلة. طيب تعتد بالأشهر أشهر قمرية، طب والصغيرة تعتد بالأشهر، وهناك امرأة لم تحب أصلا عندها عن إيه ضعف في المبايض او عندها ضمور فهي لم تحض اصلا لم ينزل عليها حيض، مع انها امرأة فيها ما في النساء فيها ما في النساء لكن لم تحض، ومن ثم هي غير مهيئة للوضع والميلاد. طب كيف تعتد؟ تعتد بالاشهر. طيب والحامل اللي جواها في حشاها جنين تعتد بوضع الحمل. تبقى الآية اللي في البقرة لمين؟ لمن طلقت وهي حائل، يعني تحيض لكن ليس في حشاها جنين. يبقى كده المفاهيم اتسعت ولا لم تكن ضيقة؟ اتسع. يبقى ان ستعرف علم العام وعلم الخاص، وستعرف يعني ايه منطوق ويعني ايه مفهوم ويعني ايه نص ويعني ايه ظاهر ويعني ايه مؤول ويعني ايه مشكل ويعني ايه مبين ويعني ايه مطلق ويعني مقيد. ما دي مسائل لما تقرا في السرقه، والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. طب هتقطعها منين؟ الايد. القران ذكر منين القطع؟ يبقى دي ايه عامه مطلقه مطلقه، الايد تطلق على من ايه اول المولى من هنا الى هنا، دي كلها يد، دي كلها يد. طيب لماذا القطع من هنا؟ يبقى الأكيد هناك حكم خصص هذه الآية أو قيد الإطلاق وهكذا وهكذا. لذلك علم أو علوم القرآن علم واسع، علوم كثيرة بنقول 150 وفوق ال 150 علم. وطبعا إن شاء الله مش هنا حاجة، إحنا كل أسبوع هنيجي كده ندردش شوية ولازم نطلع من هنا جوانا فهم. يعني انا ليس من طبيعتي ان انا اطلع وخلاص، لان اناقشك في اللي انا قلته، الاعتبار تبقى انت باستمرار معايا تعيني على المذاكره. ممكن اكون جايب همه ضعيفه، لما الاقيك احسن مني اروح اذاكر، لكن لما توافقني وخلاص يبقى مش حاجه تاني، يبقى ما حاجيش ايه تاني. ليه؟ هتضيعني معاك. لذلك يا جماعه محتاج مني بس الصبر ويتحملني شويه. باقي كم دقيقة على العشاء؟ الله يديك العافية. كم دقيقة على العشاء باقي؟ باقي حوالي أربعة. أربعة. اكتب يا شيخ خير. اكتب يا شيخ خير. باقي خمس دقائق نقرا فيهم سؤال، على اعتبار الناس اللي فاتت في العشاء ما عندهاش علم بالدرس. هو جاي عنده شغل منتظر يخلص بعد خمس دقايق اصلي. هو عم تعود نفسك تحب الدرس من اذان للاذان. بتسال السائله بتقول انها في معهد المعهد الشرعي اللي في مؤسسه البتران. بتقول تدرس لنا اي مقار من العلوم الشرعيه في الدوره الجديده القادمه. اني مش عندي واجب في المعاهد. يعني الاخت بارك الله فيها بتطلب ان انا اخذ ماده في المعهد. أنا ما عنديش وقت للمعاهد. أنا في هذه الأيام كهربتي زيادة شوية. والكهرباء زيادة من كتر الكلام. وانا ما بفصلش يعني طول النهار راغي راغي باستمرار مع زي. فطبعا انا ما عنديش وقت معاه، انا بطلت معهد ابو حماد وبطلت معهد الجنايات وانهيت النهارده معهد ابو كبير. فيعني معلش اعذروني بارك الله فيك، مش هقدر ايه البي الطلب. هي بتطلب الدعاء، نسال الله تعالى ان يرزقها بزوج صالح حتى تعف وحتى تهيأ لتربيه ايه جيل جديد. ايوه يا شيخ خيري، كتاب ايه؟ لسه ما بحثنا ما جبناش الجاب ده النهارده معايا كده يعني رسمه. انا ان شاء الله ان اتينا بكتاب سيكون الكتاب امامنا وفي وبين ايديك، واللي اقوله زياده تكتب حاشي عندك، يبقى انا انتفع وانت تنتفع ان شاء الله. الحاج عنده سؤال تاني قبل العشاء؟ اكتب اكتب. ما هو في سؤال بسيط مش سامع. تعال هنا، تعال قول لي اني قول لي اني يمكن ازور على الناس وايه اقول لي. في راجل يعني اسمه عبد الله رفيع مهندس بيجي يتكلم في البخاري كتير، بيقول ان هذا فيه ايه حاجات متعارضه. يعني امبارح قال الروايه بتاعت ستنا حم حبيبه انها كانت متزوجه الرسول قبل ايه وابوها كافر، ثم جاء حديث ان ابوها عرضها عليها في الزواج، فقال في تناقض كبير بين الاثنين وقعدوا شتاتهم تشكوا جامد في التلفزيون، فبقولها كذا مره. اه بارك الله فيك، جزاك الله خير. اخونا الله يبارك فيه بسؤال وجيه، سؤال وجيه مش عبده وجيه. بيقول ان بياتي اناس في التلفزيون في الفضائيات يشككوا في صحيح البخاري. هو لا يشكك في البخاري الا معتزلي ما علي او مخالف لاهل السنه، لان صحيح البخاري اجمع اهل السنه على صحه ما فيه من احاديث. ومن ثم هو من لا يفهم الاصول تجده يهرف بما لا يعرف. ما احنا بنقول انا عندي احاديث مشكله، لو لم اعرف كيفيه ازاله الاشكال ساتكلم على الناس بالمشكلات. واظن ان في صحيح البخاري من قول علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: لا تخرجوا على الناس بما لا يعرفون. اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ ممكن يبقى واحد من العوام ما يعرفش يعني ايه حكم واجب او حكم خاص او حكم عام. العام ده بنعطيه اخر جرعه، بنقول له حلال وحرام، لكن ما يعرفش مقيد ومطلق ومشكل. لما بقول له في الكلام ده يبقى انا بضلله، يقول لك جابوا لنا دين جديد. لما يقول كده كذبني انا ولا كذب الله ورسوله؟ مين اللي اعانه على كده؟ سوء عرضي انا. فاللي بيطلع في التلفزيون ده يعني في ناس ما عندهاش لياقه، ما عندوش لياقه في العرض، مستعجل التصدر، ما عندوش قراءه واسعه، قرأ روايه في كتاب وقال ضعيفه، لان واحد قال ضعيف وبعدين راح طالع قال لك ضعيفه. طب هات المرجع يا عم، قال ضعيف، يجيب المرجع يلاقيه كتاب من غير جلد مش مكتوب على اسم صاحبه. لا، العلم ليس هكذا، ليس في العلم ابدا ان اتجهم عليك ولا ان اجهلك حتى لو اخطات، انما في العلم لو اخطات التمس عذر، اقول يمكن عارف ونسي، يمكن ساهي، يمكن مش وصله علم، يمكن الى اخره. ده اللي في العلم، ليس في العلم، العلم كله ادب، العلم كله ادب.